بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ جواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا مندرجا في الإيمان بالكتب، فإنه قدم ما يتعلق بالإيمان بالكتب، ثم ذكر أسئلة تتعلق بالقرآن، وأفضى ذلك إلى بيان حقيقة صفة الكلام لربنا سبحانه وتعالى. فسأل رحمه الله تعالى: هل صفة الكلام أي الإلهية ذاتية أو فعلية؟ وأجاب عنه بقوله: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه، إلى آخر ما ذكر. فبين في صدر جوابه أن صفة الكلام تكون ذاتية باعتبار كونها متعلقة بذات الله عز وجل قائمة بها، فلما كانت كذلك لا تزول منها بحال من الأحوال فإنها تكون صفة ذاتية. الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله عز وجل، هي الملازمة لذات الله عز وجل، كالعلم والحياة وغيرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها تكون صفة فعل، وبين وجه ذلك فقال: باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، فإن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء بكلام يسمعه من شاء، فلأجل تعلقه بالمشيئة والإرادة والاختيار صار صفة فعلية. فالصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله واختياره، هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته، أحسن من اختيار، هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وإرادته. فإذا كانت الصفة متعلقة بمشيئة الله وإرادته سميت فعلية، كالنزول والمجيء والإتيان. وحينئذ فلأجل وجود المتعلقين جميعا صارت صفة الكلام ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار كون الذات موصوفة بها لم تنفصل عنها، وهي فعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله واختياره. ثم ذكر المصنف أن كلام الله سبحانه وتعالى لا غاية له ولا انتهاء، وذكر ما يصدقه من القرآن الكريم، وهذا فيه إشكال، لأن آخر الكتب المنزلة على الأنبياء هو القرآن الكريم. طيب يكون بعده شيء؟ يكون في كتاب بعده؟ طيب إذا لا انتهاء ولا ما انتهاء؟ ها؟ لماذا؟ أي كلام ما ينفصل الله في المنزل؟ يعني الآن لو جاءنا واحد وقال هتف بي هاتف إلهي فنصوم الخميس القادم، تكون كلمات الله ما تنحصر. أيوه أحسن. يقول كلمات الله الشرعية انتهت، يعني لا تأتي شيء، لا يأتي شيء من كلام الله يتعلق بشرع. وأما كلمات الله الكونية في تدبيره للكون بالأمر والنهي للملائكة فهذا لا ينتهي. هذا معنى قولنا أن كلمات الشرعية انتهت إلى القرآن، وأما الكلمات الكونية فلا غاية لها ولا انتهاء. أحسن الله منك. يعني مثل ما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش كن فيكون، هذا أمر كوني. نعم. سؤال: من هم الواقفية وما حكمهم؟ جواب: من هم الواقفة وما حكمهم؟ جواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان. عندكم بعد فهو جهمي طبعا جديدة في قوس، قصر القوس وين؟ آخر الجملة. طيب شو رأيكم، هل الكلام هذا يجي عن الإمام أحمد؟ قال: ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا، يأتي عن أحمد؟ لا، إنه ما يعرف من هذه التركيبات جهل بسيط جهل مركب، ولذلك هذا القوس خطأ. صواب: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، هذا كلام الإمام أحمد له انتهى، كما أخرجه الإمام عبد الله في السنة وغيره. والعجيب أنه عزاه له ولكن ما رفع القوس. نعم. أحسن الله. نعم. فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما سلف من حكم من قال بخلق القرآن في سؤال متقدم، إذ قال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ ثم بين حكمه بالكفر والردة، أورد سؤالا عن طائفة أخرى لم تقل إن القرآن مخلوق، وهذه الطائفة تسمى الواقفة، وقد سأل عنهم وعن حكمهم ثم أجاب بقوله: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. وأحسن من هذا في بيان مذهبهم ما جرى عليه المصنف في معارج القبول، وهو المشهور في كتب العقائد، أن الواقفة هم الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء هم الواقفة، فهم يزعمون الوقف في الحكم على القرآن الكريم، وهم الذين أشار إليهم ابن أبي داود في الحائية بقوله: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. وبين حكمهم نقلا عن الإمام أحمد أنه قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، أي من كان منهم يحسن علم الاعتقاد الجدلي العقلي المسمى بالكلام فهو جهمي. فالمراد بالكلام هنا العلم الذي تواطؤ على تسميته بذلك، وهو علم تبين به الحقائق العقدية بالدلائل العقلية والأقيسة الجدلية. فمن كان منهم يعرف علم الكلام فهو جهمي، لأنه متستر بهذه الدعوة، فإن وقفه يؤول إلى منع كونه صفة لله عز وجل، وهم لم يريدوا في قولهم القرآن مخلوق إلا نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. والواقف ممتنع عن الحكم بأن الكلام من صفات الله عز وجل، فهو ملحق بهم تبعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم من يقابله، وهذا ليس من كلام الإمام أحمد، وإنما من كلام المصنف أو من كلام غيره ممن نقل عنه، بأن من لا يحسنه، أي لا يحسن علم الكلام، بل كان جاهلا جهلا بسيطا، فهذا تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، ويبين له أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق إلا فهو شر من الجهمية، لأن الجهمية صرحوا وبينوا، وهذا أخفى مقالته ودلس على الناس، فشره أعظم، لأن الذي يدلس الباطل يفسد في الناس أكثر ممن يصرح لهم، فإن النفوس مجبولة على النفرة من الباطل المصرح به، وإذا موه عليها الباطل ربما قبلته، فإذا تكلم متكلم بباطل رده الناس، فإذا موه عليهم ولبس بحق ربما قبلوه. ولما علم هذا دعاة الشرور من الأهواء والبدع والمنكرات جعلوا هذا جادتهم القديمة إلى يومنا هذا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراجه إلا في قال بحق، انتهى كلامه. كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراجه إلا في قال بحق، أي لا يتمكن من إنهاره بين المسلمين إلا في قال بحق. فيبدأ أول ما يبدأ يظهر للناس خيرا، وهو يبطن خلافه، فيأخذهم شيئا فشيئا، إما في شهوة أو في شبهة، وهذا واقع اليوم، فإن كثيرا من الناس يتسترون بالحق وهم يروجون للباطل. يميز هذا من جعل الله عز وجل له بصيرة، سواء من دعاة الشهوات أو دعاة الشبهات. ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم في حصن حصين من تمويهات المموهين، وأن لا يسارع إلى إقرار شيء ومدحه والثناء عليه والمشاركة فيه حتى يرى قول العلماء، لأن العلماء لهم تمييز نافذ، فإنهم حقيقون بقول عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه أبو داود في كتاب القدر في رواية ابن داسة، أنه قال: فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافذ تكلموا، انتهى كلامه. فالسلامة أن يلزم الإنسان جادتهم وأن لا يغادرها، فكم من إنسان هرع الناس إليه فيما يدعو، فما هي إلا سنوات خداعات حتى تبين حقيقة دعوته، إما إلى شهوة أو إلى شبهة. ودعاة الشهوات والشبهات في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة يلهجون بالأخذ بالقرآن والسنة ومراعاة أحكام الشريعة وتقاليد البلد وآدابه، فالفدم الذي لا يفهم ربما شاركهم مقالتهم ودعا إليها حتى إذا وقعت الواقعة لم يمكنه التنصل منها وباء بالخسران. وأما العاقل فإنه يتحرز من رشاش هذه المقالات أشد من تحرزه من البول أن يصيب بدنه، ولا يفلح الإنسان حتى يكون عاقلا لقلبه وقدمه عن المسارعة فيما يجيش بين الناس من حال أو مقالة، ملازما طريقة الأوائل، فإنها الحصن الآمن الذي يسلم به الإنسان. نعم. السلام عليكم. سؤال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ جواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ختم المصنف رحمه الله تعالى بيان مذاهب أهل الأهواء في القرآن الكريم بذكر طائفة أخرى سائلا عنها بقوله: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ ثم بيّن رحمه الله أن هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا لإجمالها، فإن المجمل في العقائد يهمل، المجمل من الألفاظ في العقائد يهمل، معنى يهمل أي يطرح ويترك. ثم بيّن رحمه الله تعالى وجه الإجمال الواقع فيه، وهو كون هذا اللفظ يقع على معنيين: أحدهما أن يكون المراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد، والآخر أن يكون المراد باللفظ الملفوظ به الذي هو القرآن. فإذا قرأ الإنسان مثلا قل هو الله أحد ثم قال لفظي في القرآن مخلوق، فإنه ربما يكون المراد الملفوظ وهو قل هو الله أحد، فإذا قال كذلك فإن مقالته ترجع إلى قول الجهمية، لأنه يقول إن هذا وهو قل هو الله أحد مخلوق. وإذا قال قل هو الله أحد لفظي بها مخلوق ويقصد تلفظه بها، فربما آل ذلك إلى مذهب الاتحادية الذين يقولون بأن العبد متحد بربه سبحانه وتعالى، فترجع مقالته إذا قال غير مخلوق، إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يقصد تلفظي بالقرآن غير مخلوق، فإنه ربما رجع إلى مقالة الاتحادية الذين يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف كما قال إمامهم ابن عربي. فلأجل وجود هذا الإجمال في المعنيين وجب إهمال هذا اللفظ واطراحه، ومن هنا قال من قال من السلف: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أي يؤول قوله إلى قول الجهمية. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يؤول إلى نفي أفعال العباد، وهذه المسألة تسمى ببدعة اللفظية، وقد نسبت إلى البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري من أبرأ الناس منها كما ذكر ذلك مبسوطا ابن القيم في الصواعق المرسلة، وذكر أن مذهب البخاري من أحسن المذاهب وأبينها، فإنه جعل ما لله لله وما للعبد للعبد، فإن البخاري قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، وهذا معنى قول من قال الصوت صوت القارئ والقول قول البارئ سبحانه وتعالى. وقرر البخاري رحمه الله تعالى هذا في كتابه خلق أفعال العباد، وانتصر له مقدما طريقته ابن القيم في الصواعق المرسلة، وبرأ البخاري مما نسب إليه، فإن البخاري ابتلي بهذه المسألة وهجر لأجلها، حتى تركه الكبار من أهل الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومحمد بن يحيى الدهلي رحمهم الله تعالى، فإنهم تركوه توهما أنه وافق اللفظية في مذهبهم. وفي هذا بيان أن المتكلم في أبواب العقائد ينبغي أن يحترز ألا يتكلم في هذه الأبواب بشيء لم يتكلم به من قبله، ويلجم لسانه عن القول في شيء لا تدركه عقول الناس، فإنه ربما يقع فيهم موقع الشر فيكونون بين مؤيد منتصر لا يفهم ما تقول وبين معارض ينقض مقالتك ويرد جميع ما عندك من الحق. وأنتم ترون أن تصانيف أهل السنة في العقائد غالبها مختصرات موجزة رعاية لهذا الأصل، لأن باب العقائد من أبواب الخبر، وأبواب الخبر مبنية على الغيب، فينبغي للإنسان أن يلزم نفسه السكوت فيه وعدم بسط العبارة، وأن لا يجاوز كلام المتقدمين. وربما يعرض للألمعي الذكي مسائل مشكلات فلا يسارع بإظهارها، وليلزم طريقة أشياخه المقتدى بهم في مثل ذلك. ومن لاحظ تزكية العلماء الماضين للآخذين عنهم في هذا الأصل رأى عجبا، فإنه وقع في حديث طويل، فإنه مثلا وقع في حديث طويل يأتي إن شاء الله في محله في البخاري، إشكال في صفة إلهية، فسألت عن ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الطائف، فلم يزد عن قوله رحمه الله يجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخر الجملة المعروفة في العقائد. والشيخ غير جاهل بهذا الإشكال، لأن الشراح تعرضوا له، كما أن الأصوليين تكلموا على ما فيه من صفة إلهية وأثرها في علم أصول الفقه وانتحال بعض المذاهب المبطلة لها، ومع ذلك اقتضب في جوابه ليعلم السامع له الآخذ عنه أنه لا ينبغي لكل أحد أن يتمادى في هذا الباب وأن يشغل به نفسه. ومن الآخذين للعلم في مبتدأ أمره من يجنح إلى التنبيش عن هذه المشكلات في كتب الاعتقاد فيضر إيمانه ويفسد قلبه، والواجب على الإنسان أن يعتني بالحقائق الإيمانية دون الإغال في التفاصيل التي تضر به. فالإنسان إذا تلقى صفات الله عز وجل وعرف أسماءه ينظر إلى معانيها وكيفية التعبد بها، فإن هذا أعظم من الشغل ببعض الفروع التي لا تجدي على الإنسان نفعا. وإذا تلقى الإيمان باليوم الآخر وتفاصيل ما يكون فيه من عذاب ونعيم ينبغي له أن يشهد قلبه هذه الحقائق، ولا يكن ذا ولع ببواطن تلك المسائل من المشكلات التي تذكر في مطولات كتب الاعتقاد، فإن لكل عقل قدرا، وينبغي أن يعرف الإنسان أن قدره في عقله من المبتدأ ليس كما يكون عليه إذا استمر في العلم فوصل إلى أواسطه أو منتهى. فمن راعى هذا الأصل نفع وانتفع، ومن ترك هذا الأصل أضر بنفسه. ولذلك تجد العلماء لا يذكرون مسائل في الاعتقاد، ربما ذكروها في دروسهم بحثا لكنهم لا يذكرونها تفصيلا، ثم يأتي بعض الناس ويأخذها من درسه أو من إجاباته له ثم ينشرها ويشيعها عنهم، هذا من الغلط. لكن الناس لما صاروا لا يفرقون بين ما يكون بين العالم وبين أصحابه وبين ما يكون للعالم وبين ما يكون للناس، صاروا يذكرون عن العلماء كل شيء، فيشكل على من لا يدرك العلم من الناشئة أو من العام. وأكثر عطب الناس وخللهم في العلم هو من سوء أخذهم له. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبها ينتهي الإيمان بالكتب. ويستأنف المصنف رحمه الله تعالى ركن آخر من أركان الإيمان بالرسل، من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل.